رزقت بمولود وبعد بلوغه 5 أشهر وعند دخول وقت صلاة الفجر قمت وأرضعته، وقمت إلى الصلاة وبعد الرجوع وجدته قد توفي، علما بأنني لم أكتمها باللحاف. لا شيء عليك، هذا أمر الله تمت الحسبة. إذا كنت لم تسببي في ذلك، لا غطيت وجهي بشيء ثقيل ولا فعلت شيء يضره، فإنه لا شيء عليك، هذا أجله تمت الحسبة والحمد لله.